يعمل الشيخ صرف عليك الفتاح الله ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة عليك حق الثروة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم Yeah. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله خالق الحق والنوى. إن الله خالق الحق والنوى يخرج الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك تعليق ربنا يا حبيب. كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم إن الله الله يشرح صدرك يا حبيبي ويفتح لك باب القبول. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم قدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات قد الآيات لقوم يعلمون التاريخ ضيف تاريخ الحبيب وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية Yeah. مشتبها وغير متشابه Thank you. طيب تعالج ما شاء الله. تعالج حق الثروات. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يا عبدو الغيب وكيل لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار قد جاءكم بصائر صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، وهكذا خطنا خطن من والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آية بينات من الذكر الحكيم تلا علينا. قال لدعوة الجزول المصر والعالم الإسلامي وعدو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بما لمس مركز من القطعة محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الإذاعي ثروة أسعد محمد أبو الجديد، وباسم جميع عائلات أبو الجديد وجميع عائلات سعدني يتقدمون بخالص الشكر والإحسان إلى كل من أتى لتأدية واجب العزاء وتناخذ لمن والإسلام. وقد نقلنا لكم عبر أسير إذاعتنا الخارجية وإذاعات موجات السماء العالية إدارة الحاج محمد الخولي العوزة مركزية محافظة الشرقية، أما الإنارة الحديثة والهندسة الكهربائية إدارة الحاج مصطفى إسماعيل المقيم بملابس، أما قصر ضياف المتنقل ومخازن الفراشة الكبرى الذهبية إدارة المحاسب طارق رشاد عبد العظيم عوض الله مركز مدينة منيا القطعة محافظة الشرقية، أما الخدمات الفندقية إدارة المحاسب مؤمن أنيس الفتيات. وباسم العائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والإرفان إلى كل من واساهم في هذا العزاء، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.